يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, كل محدثة بدعة, كل بدعة ضلالة, كل ضلالة في النار. وبعد, فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم, وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين, كما أن للشكر فضله الذي لا يخفى, وهو مع الصبر كفرسي رهان وجناحي الطائر. وها نحن مع الإمام ابن قيم الجوزية قد كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق في هذا الكتاب عدة الصبرين ولخيرة الشاكرين. وما دلنا مع مقدمات إخواني الكرام بين يدي الكتاب عدة الصبرين وذخيرة الشاكرين, كما يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه, كما يقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه من خلال كلامه في كتابه الفوائد في المقدمة العاشرة, مقدمة إخواني العاشرة, وهو تكلم عن لقاح اليقين, هو تكلم إخواني عن لقاح اليقين, واضح, ويتكلم عن لقاح اليقين. فيقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه يقول يقول الإمام يقول يقول و الصبر يعني يقول والعزيمة لقاح البصيرة, أو اللي يقول والصبر لقاح البصيرة. يقول والصبر يا إخواني والصبر لقاح البصيرة, واضح, والصبر لقاح البصيرة. فإذا اجتمع, طب البصيرة تحتاج إلى وقفة, يعني والبصيرة منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة. يبقى نقول هنا إيه, والصبر لقاح البصيرة, والصبر إخواني لقاح, والصبر لقاح البصيرة. والبصيرة كما هو معلوم للجميع يعني منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ومعلوم أن العبد يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة بقلبه لا بجوارحه, فينتقل من منزلة إلى منزلة, ومن مقام إلى مقام, ومن حال إلى حال, ومن حال إخواني إلى ومن حال إلى حال إخواني, واضح, ومن حال إلى حال, واضح، ومن حال إلى حال. فلو رجعنا إلى كلام الإمام رضي الله، واضح، إلى كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، فيقول الإمام عندما تكلم عن منزلة البصيرة، عندما تكلم عن منزلة البصيرة كلام يحتاج إلى وقفة، بل إلى وقفات. إخواني، واضح، بصيرة في الأسماء والصفات، بصيرة في الأمر والنهي، بصيرة في الوعد والوعيد. فيقول واضح، يقول في السير إلى الله عز وجل أول منزلة من منازلين منزلة اليقظة. فإذا استيقظ العبد في سيره إلى الله عز وجل أوجبت له اليقظة، الفكرة، ويتحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولم يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. فإذا صحت فكرته إخواني الكرام أوجبت له البصيرة، وهي الشاهد في المسألة. إحنا قلنا الصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمع الصبر مع البصيرة كان هناك العبد له شأن آخر. طب إيه البصيرة؟ البصيرة وهي نور في القلب يبصر به، وهي نور في القلب يبصر به، يعني واضح، وهي نور في القلب يبصر به، يبصر بإيه؟ الوعد والوعيد. وهي نور في القلب يبصر به، من الذي العبد يبصر به الوعد والإيه؟ والوعيد. يعني نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. يبقى هنا الصبر لقاح اليقين إذا اجتمع. طب إيه دور البصيرة بقى؟ كان النتيجة إيه؟ يعني النتيجة البصيرة. البصيرة عاملة إزاي؟ دي منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة. العبد لما يستيقظ، وهي إيه اليقظة دي؟ هي اضطراب القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ويا لها من روعة، يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. يعني سواء بقى مريض صحيح قلبه ساجد إلى الله عز وجل سجود دائم، يعني سجود المنكسر، سجود الفقير إلى الله عز وجل. إخواني الكرام، فهنا البصيرة اليقظة توجب الفكرة، إذا صحت فكرته يعني وضع تحديق القلب نحو المطلوب الذي اهتدى إليه مجملا، فأوجبت له الإيه؟ البصيرة. البصيرة التي هي نور في القلب، نور وهبي من الله عز وجل في القلب يا إخواني الكرام، نور في القلب يبصر به، مش يعمل به، لا ده يبصر، يرى الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق، واهن لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، وجدها على الحقيقة، عبد الله بن رواحة الأنصاري، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، رأيتم بإيه؟ بأعين القلوب. قيل يا مراد الجنة، قال حلق العلم. طب ما بنشوف حلق العلم، ما بنشوف فيها نور ولا غيره، ما هو عادي بقى، حجب، موانع، عواكس، علائق. الجنة عند قدم أمك، الجنة تحت ظلال السيوف. سيبك من الخلق بقى، ولا تشغل بالك انت أفداه، تقول لي فلان عمل وفلان سوى، ما اللي يسوي يسوي، اللي يروح يروح، تنجو من عذاب الله، تعيش الحياة الطيبة. مفيش مشاكل. فهنا البصيرة نور من الله عز وجل وهبي، ايه نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم أعين لا يبصرها، لهم آذان لا يسمعها، فإنها لا تعمل أبصار. فهنا إخواني يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعده الله عز وجل وما أعده الله عز وجل. إخواني الكرام في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر ما يدله على ذلك، فأبصر الناس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. شو بيكون هالعيش بالطريقة دي بقى؟ هتقول لي فلان عمل وفلان سوى فلان عايز تمالك تقل حشرك. فيرى الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم وقد جاء الله ونصب كرسيه لفصل القضاء وقد أشرقت الأرض لنوره ووضع الكتاب وجيء من النبيين والشهداء وقد نصب الميزان وتطيرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه على عن كثب وكثر العطاش وقل الموارد ونصب الجسر العبور ولذ الناس تزح كده يعني وقسمت الأنوار على حسب النور بتاع الدنيا. لكن عايش في ظلام في ظلام كحل. وقسمت الأنوار دون ظلمة للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته. واضح. والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. فهنا في تلك اللحظة في الدنيا ينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. ما هو نور؟ عين يرى بها ذلك، عين يرى بها ذلك أيها الإخوة الكرام. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها وقلة وفائها وتبديعها بأهلها. فالبصيرة نور يقذفه الله جل وعلا في القلب، نور يقذفه الله جل وعلا في القلب، نور يقذفه الله جل وعلا في القلب. يا إخواني الكرام نور يقذفه الله جل وعلا في القلب حاجة وهبية، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، مش بيد حد، وهبية. مش فلان اللي هيديك النور، فلان ولا علان ولا فلان ولا رئيس الدعوة ولا رئيس العالم ولا رئيس الكون، وده ما فيش حد بيدي حاجة، ما حدش بيملك لحد شيء. هذه بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. قد جاءكم بصائر من ربكم رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص. فهنا إيه؟ فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه شاهد رأي عين، فتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان وإما بعيان. والبصيرة على ثلاث درجات، البصيرة على ثلاث درجات، البصيرة إخواني على ثلاث درجات، والبصيرة على ثلاث درجات. من استكملها فقد استكمل البصيرة، بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. ننتبه، ودي أبواب عظيمة جدا، أبواب من أبواب الجنة في الدنيا، ده النعيم بتاع الدنيا. فبصيرة في الأسماء والصفات، بصيرة في الأسماء والصفات أيها الإخوة الكرام، بصيرة في الأسماء والصفات، ألا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تكون الشبه المعارضة لذلك عنده مزيد الشبهة والشكوك في وجود الله أصلا، فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر. وعقد هذا مربط الفرس أن يشهد قلبك الرب تعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه وبصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذراته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازلا من عنده وصاعدا إليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حتى حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلمته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، وسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا، له الخلق والأمر أيها الإخوة الكرام، له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، هذا معلوم، يعني هو الآخر في أوليته، وهو الأول بلا ابتداء، وهذا معنى لابد أن تدركه، ولابد أن تشاهده، ولابد أن تتعبد لله عز وجل المحاور الثلاثة في الأسماء والصفات، معرفة ومشاهدة وتعبد لله جل وعلا. أين نحن من تلك المعاني؟ أين نحن من تلك الكنوز؟ أين نحن من تلك الجنان في الدنيا؟ تحتاج إلى قلوب، تحتاج إلى معايشة. فيقول: أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. هو الأول قبل أن تأخذ بالأسباب، وهو الآخر بعد أن تتمكن من الأسباب، لا تركن إليها، لأنه الآخر ليس بعده شيء، وهو الأول في آخريته، وهو الآخر بالانتهاء. أيها الإخوة الكرام، لابد أن نعي، وهذا يتولد من الأول والآخر والظاهر والباطن، الفقر الاختياري والغنى العالي، أن تخرج من نفسك بالكلية ولا تكتفي بذلك، بل تتنحى عنها وتكون بوابه على باب قلبك، تراقب الإرادات والعزائم والخواطر، فلا تدخل الهوى بعد أن خرج من قلبك، وإدخاله باتباعه وتنفيذ أوامره. فيقول: وهو الآخر وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. دول يدكوا الايه؟ الفقر الاختياري بدرجاته الثلاثة، والغنى العالي بدرجاته الثلاثة، كما وضح لنا ابن القيم ذلك في كتاب مدارج السالكين وكتاب طريق الهجرتين. بين منزلة الفقر ومنزلة الغنى في مدارج السالكين، وبين أول الكتاب الفقر الاختياري والغنى العالي. فيقول: باطن ليس دونه شيء، أسماء كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد،